حبيبي وبس. عمر السنين بيفوت وانت حبيبي وبس. انت حبيبي، انت حبيبي، انت حبيبي وبس. وانا احبك موت، انت حبيبي.